قل ادعوا الله، قل ادعوا الله، ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.